ثم عزموا عليه قد يكون جازما ولكن لا يجزم بوقوع المعزوم عليه لوجود مانع. هي الظروف في ايديك. وإذا كان ممكن أكون ناوي أجيلك بكرة وأقول لك إن شاء الله بأكد إني جاي لك، لكن هل أنا أضمن الظروف؟ من يضمن الظروف؟ مين يعني؟ ولذلك يقول لك واحد مثلا أوعدك إني أجيلك بكرة وما جيش تقابلني، يا أخي إن الله لا يخلف الميعاد، يا أخي إن الله لا يخلف الميعاد، لكن أنا لأني ضعيف ولا أملك الأسباب ولا أملك الظروف أخلف الميعاد. ولكن إمتى أؤاخذ؟ لما أخلف الميعاد عن إيه؟ عن عمد وقصد. لكن لما أسعى ولا أستطيع أن أنجز ما وعدت به لأنني لا أملك الظروف، صح ولا غلط؟ لكن الله حينما يعده لا يخلف الميعاد. الله فقط، الله وحده لا شريك له، هو الذي لا يخلف الميعاد. أما غير الله فلا بد وأن يخلف أن يخلف الميعاد. وليس معنى ذلك أنه يخلف الميعاد من باب أخلاق المنافقين، فهذا عن عمد يعني. لكن أنت لا تملك، أنا أعدك بأن آتيك غدا في الساعة الفلانية، من الممكن أن أمرض، من الممكن أن يحدث لي كذا يحدث لي كذا، لكن كانت النية والعزم وعملت بالأسباب لكن ما قدرتش لي، واخد بالك ولا لأ؟ عشان ما يخرجش حد مننا يقول لك الحمد لله إن الله لا يخلف الميعاد، لكن إحنا نخلف الميعاد. لا، دي أخلاق المنافقين كده. المنافق من أخلاقه إذا تحدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. احصي هذه الأخلاق في نفسك وحاول أن تتخلص منها حتى لا تلقى ربك. أقول هذا الكلام لنفسي أولا ولإخواني، حتى لا تلقوا ربكم سبحانه وتعالى وفيكم خصلة من خصال المنافقين. خلي بالكم للأسف يا إخوانا، الأخ الملتزم الملتحي حينما يتحرك المفروض يتحرك بإيه؟ بأخلاق المسلمين حقا. لأنك للأسف يعني سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه عز وجل وقال إيه؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وأنا شخصيا لا أعلم زمانا أصبح فيه المسلمون فتنة للذين كفروا مثل هذا الزمان. أصبحنا بأخلاقنا نصد عن سبيل الله، بأخلاقنا بأفعالنا بتصرفاتنا نصد عن سبيل الله. بل يقول عنا المخالفون لديننا من الكفار ومن المبتدعة ومن العصاة ومن المسرفين على أنفسهم، ربما يقولون لو كان في السنة خير، لو كان في الدين خير، لو كان في السلفية خير، لما كانوا إيه هكذا في هذه الأخلاق. خدوا بالكم يعني الأخ اللي يمشي ده ملتحي يعني حاطط في اعتباره أنه من الجيل الأول من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. خلي بالك أنت تتحمل أمانة خطيرة جدا أمام الله عز وجل، تتحمل أمانة عظيمة جدا لأن تصرفاتك محسوبة عليك، أنت تحت المجهر طبعا تحت الرقابة الربانية، ده أمر تاني أو هو الأمر الأول والأمر الأخير وأعظم الأمور، لكن أنتم تحت المجهر أمام تصرفات أعداء الدين قاعدين بيرمقوكم حاطينكم تحت المجهر. اللي بيخطئ خطيئة بيضخموها خلوها قد كده. فلا تجعلوا الإسلام يؤتى من قبلكم، إياكم ثم إياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم، إياكم ثم إياكم أن تؤتى السلفية من قبلكم. لو أوتيت من قبلكم معنى ذلك أن حسابك عسير جدا، لأن الأمر لا يخصك وحدك، وإنما أنت أضررت بإيه؟ بشرع الله وأضررت بدين الله تبارك وتعالى. ربما كان الإسلام على خلاص قرب من قلوب الناس ومن تحقيق العبودية في بلدك، فإذا بتصرفاتكم تجعل الناس يبتعدون وينأون عن الإذعان بدين الله تبارك وتعالى. ولذلك بيّن لنا سلفنا الصالح رضوان الله عليه أن الإنسان يدعو بفعله ويدعو بقوله، فيبينون أن قول رجل فعل رجل فعل رجل في ألف رجل خير